أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 42 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح رسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وعلى الملك احتوى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال العلامة جسوس: الاحتواء لغة الاستدارة، وهي مستحيلة في حقه تعالى، فوجب حملها على إحاطة قدرته وإرادته وعلمه بجميع الممكنات. وقال أبو الحسن: حقيقة الاحتواء الاستدارة، وهي مستحيلة على الله تعالى، فيجب حمل اللفظ على إحاطة قدرته بجميع الممكنات وإحاطة ملكه لجميع الكائنات. يعني أنه يجب على الإنسان أن يعتقد أن ما من مخلوق إلا وقدرة الباري قد تعلقت به، فلم يخرج فرد منه عنها. وقال العلامة زروق في شرحه على رسالة: الملك التصرف في المخلوقات بالقضايا والتدبيرات من غير منازع بنوع من القهر والجلال والعظمة. ومعنى احتوى اشتمل فلم يدع لغيره ملكا إلا وهو مالك له. قال العلامة جسوس: وقد يحتمل أن يكون المصنف أشار بقوله وعلى الملك احتوى إلى تفسير قوله على العرش استوى بالمعنى الذي تقدم في الحكم، من أن الوجود كله غيب في صفاته تعالى، أي غائب في صفاته تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إن مما يجب اعتقاده أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا وما بعده كالتوطئات لقوله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. وهذا مما ورد به القرآن، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله عز وجل ادعوه بها أي سموه، كقولك: دعوت ولدي يزيد أي سميته يزيد، أو اطلبوه بها. قال علم السوس: اعلم أن الصحيح أن أسماءه تعالى غير محصورة في 99، غير محصورة في 99، بل حكى غير واحد الإجماع عليه، والخلاف مبني على الخلاف في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أخرجه البخاري. هل هو جملة واحدة فتكون جملة من أحصاها صفة لقوله 99 اسما، فلا يقتضي أن أسماءه تعالى محصورة في 99؟ ونظير هذا قولهم: إن لزيد 100 درهم أعدها للصدقة، فهذا لا يقتضي أن ليس له إلا هذا العدد. هذا إذا اعتبرنا الحديث جملة واحدة، أو هو جملتان وفائدة الكلام تمت بالجملة الأولى، وهي إن لله 99 اسما، وأفادت الجملة الثانية فائدة أخرى وهي من أحصاها دخل الجنة. ثم إن أكثر الروايات ليس فيها تعيين 99، وفي بعضها تعيينها، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، قال الشيخ زروق: الإحصاء على 5 أوجه: الحفظ والذكر والعلم والتعلق والتخلق، والكل أقوال. وقال المصنف رحمه الله: له الأسماء الحسنى، يعني التسميات الحسنة الجميلة، والصفات العلى، يعني الصفات العلية الرفيعة الجليلة، وصف الصفات بقوله العلى إشارة إلى أن حقيقة صفاته تعالى مباينة لحقيقة صفات مخلوقاته كل المباينة، وأنه لا مشاركة بينهما إلا في مجرد اللفظ، كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.